مرحب فيكم مستمعينا من جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا على موجة FM 98.2 و 105.3 ميجاهرتز العدقية وريفة و 97.4 طرطوس وريفة على السمع وعلى الموجة وعلى المطرات الحلوين. مستمرين معكم بالساحل السوري من العدقية لطرطوس, أجواء حلوة ومميزة مع المطرات الحلوين, وإن شاء الله يا رب ما بتكون الأضرار كبيرة كتير مثل ما سمعنا بالموجة من شوي على هواء موجة FM. كتير في أضرار, إن شاء الله يا رب ما تكون العاصفة كمان تحمل أضرار لسه زيادة وزيادة. إن شاء الله يا رب بالسلامة. مستمعينا مستمرين معكم من استديوهات إذاعة أمواج FM من طرطوس وأجمل الأوقات والفقرات. رح نحكي سوا اليوم بموضوع كتير شاغلكم وكتير بهمكم, بهمني, بهمكم, بهم كل الناس يلي عم تسمعنا. ابقوا معنا. أقولكم مستمعينا لسه بقى حدا حافظ رقم حدا بعد الاتصالات الواتساب والماسنجر وكتير من الاتصالات كمان سكايب على مواقع التواصل الاجتماعي. بعتقد ما بقى في حدا حافظ رقم حدا, كل الاتصالات صارت عبر النت بحكم يعني رخص الاتصالات وأنه هي درايتها لحال المواطن وحال معيشته. سواء مستمعينا رح ندردش ونفكر بالأخبار والقصص والظروف يلي مرت علينا ويلي عم بتمر فيها. موضوع كتير مهم رح نحكي فيه اليوم, هو حوار مفتوح على صفحات التواصل الاجتماعي وصار حوله ردود أفعال كتير كتير كبيرة. كلنا عم نفكر أكيد بقرار وزارة الاتصالات حول دراسة حجم مكالمات الفيديو والاتصال عبر الواتساب والماسنجر, حول دراسة القرار وليس القرار. يعني اللي صدر من وزارة الاتصالات هو دراسة القرار وليس هو القرار, وصار حوله ردود أفعال كتيرة. طبعا جاء بالخبر الرسمي بداية, أكدت وزارة الاتصالات والتقنة أن موضوع حجم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عن تطبيقات التواصل الاجتماعي قيد الدراسة حاليا. وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن من بين النقاط التي تأخذ بعين الاعتبار دراستها هي حاجة المواطنين التواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد. وأرجعت الوزارة سبب الدراسة للمشكلات المتعلقة بالتطبيقات واللي ما بتقتصر على الخسائر المادية اللي بتسببها لشركات الاتصالات, وأنما مخالفتها لضوابط حماية خصوصية بيانات المستخدمين وفقا للوزارة. يعني في كتير أسباب دفعت وزارة الاتصالات لدراسة هيدا القرار. هلأ ما منختلف أنه كل قرار أكيد في وراه أسباب معينة, لكن الناس يلي رح تنحرم من شوفت أحبابها وشوفت رفقاتها, شوفت ناس بتعز عليها برا البلد, ما رح أبدا تكون أو تراعي هيدي الأسباب ولا رح تفكر بأي تبرير. مستمعينا نحن جانا مجموعة من الاتصالات ورسائل الواتساب حول هيدا الموضوع, منسمعها ومنكفي معكم. مرحبا رنا, انا ضد الغاء مكالمات واتساب فيديو لانه في كتير ناس بنشتغلها ما فينا نشوف غير بهالطريقه, مسافرين او عساكر او يعني ما فيهم يجوا على البلد او هيك شيء, يعني فانه نكون كتير ممنونين ما يلغوا يعني. مرحبا مدام رنا, هلا انا ضد انه يلتغى او ينحجب موضوع الفيديو. يعني في ناس مغتربين برا, في ناس انت عم تشتاقي لهم بالحياه اليوميه, عم يبعدوا بعدين عنا في مسافه شوق, في يعني لازم يكون موجود هذا الموضوع على الاقل ليخفف من حده شوقنا لهم, لحتى نعرف شو اوضاعهم, شو كيف امورهم, هن بخير ولا لا. فهذا الموضوع يمكن بيساهم بشكل كبير انه على القليل يخفف من حدة الشوء, من حدة انه الاهتمام او التفكير يعني فيهم. فلا انا ضد هذا القرار. شكرا لك. مرحبا مدام رنا, أكيد كلياتنا ضد هيدا القرار، لأنه كلياتنا عنا أولاد وأهل في ناس كتير برا، ما كان في طريقة نتواصل معهم إلا عبر هيدي الشيء، فنحن ضده. وأنا أول الناس عندي ابني، يعني بيشتقلوا ما فيني إنه إلا أن نتواصل معه عن هيدي الطريقة حتى شوفه ويشوفني. مستمعينا بتقدروا دائما تعبروا عن آرائكم بنبض الشارع، معي أنا رنا أبو ديابة. كل يوم خميس رح نحكي عن شيء عم تفكروا فيه عم تهتموا فيه، وهو حديث الشارع، وهو حديث الناس. طبعا أغلب ردود الأفعال هيك عم بتكون، وزارة الاتصالات هي وعدت بدراسة ردود الأفعال الاجتماعية وحاجة المجتمع للاتصالات، وأكيد رح يكون رح تندرس الأمور من كل جوانب. قبل ما نحكي أو نقرأ تعليق وزارة الاتصالات على موقع التواصل الاجتماعي، رح نروح اليوم للكومنتات وكتير المنشورات يلي كانت على الفيسبوك حول هذا الموضوع. صار في ردود أفعال قبل الناس ما تتأكد من القرار، قبل حتى ما تعرف شو هي ماهية هذا القرار وكيف رح يتم دراسته. طبعا في ردود أفعال عم بتكون عنيفة كتير، في ردود أفعال عم بتكون لطيفة. هلا مثلا نور كانت عم تقول بعيد الشر إن شاء الله كله إشاعات، ما اعتبرت نور إن هي كتير شي شر، وإن شاء الله يا رب كله يكون إشاعات. مريم كانت عم بتقول منرجع الحمام الزاجل أحسن شي. أما عاطف فقال على الأرض وبس للضوء ضروره وعسيرة الأرضي. بارح أحدى صديقاتي كانت مع فكرة حجب الاتصالات، سبحان الله، قال هي نسيت الأرقام الأرضية تبعوا الرفقات، وما عاد حكت معهم ولا عاد تواصلت معهم ولا عاد حتى شافت الناس اللي بتحبها، لأنه هي قادرة تشوفها على الكاميرا. لكن في ناس عندها ناس برا البلد مو قادرة أبدا تشوفها، مو قادرة أبدا تسمع صوتها ولا تحس بوجودها غير عبر الاتصالات وعبر الفيديو. كمان في بشار كاسر يوسف كتب بأحد مقالاته: نرجو كمواطنين أن تخلص الدراسة إلى قناعة إنسانية لا إلى مكاسب مالية، كما نرجو أن تستنزج آراء الشعب بعد أن تتحسس نبض الشارع. نبض الشارع السوري هو دائما المهم، هو دائما الأهم لنا مستمعينا، مستمعي إذاعة أمواج FM. نبضكم بهمنا كتير وحديثكم بهمنا كتير. منروح كمان للاتصالات المسجات اللي اجتنا. بارنا، أنا بالعكس أنا ضد أي فكرة أنه يلغوا الاتصال الإنترنت، لأنه كلياتنا عنا أهالينا برا وعنا أزواجنا ورفقاتنا ومعارفنا ونتواصل معهم عن طريق الإنترنت. بقت بدل نحنا ما نكون عم نتقدم لقدام أنه نرجع خطوة لورا، هيدي كتير سيئة. لازم يكون عنا هيدا الشيء الحلو لنتواصل معهم ويشوفونا ونتعرف على العالم أكتر، ما لازم نوقف هيدا الشيء. بشكرك كتير. مرحبا رنا، أنا مشان موضوع حجب المكالمات الفيديو، بقى هذا الموضوع أنا برأيي غلط وما بيصير، لأنه في عنا كتير رايبين وناس برا البلد وما فينا نتواصل معهم غير بهالطريقة. يعني ما فينا نحرم الولد من شوفة أمه، ولا فينا نحرم حدا من شوفة حدا، خاصة إذا غالي عليه بيحبه، ما في غير هالوسيلة لحتى يلجأ له لحتى يشوف الناس اللي بيحبهم ومشتاق لهم. بقى أنا ضد هذا الموضوع وضد تماما، يعني ومثلي مثل رأيي كثير بنات وشباب بهذا البلد يلي عندهم ناس تتواصل معهم، وما في حل غير كاميرا الفيديو أو اتصال على الإنترنت. مرحبا رنا، والفيديو بالنسبة لنا كتير منيح، بخلينا نتواصل مع كل اللي منحبهم ونشوفهم، خصوصي إذا كانوا بعاد عننا. هلأ بالعكس نحن بنطلب منهم أنه تصير التغطية أحسن عن نت، وبشكل خاص على المكالمات الواتس ومكالمات الفيديو، أنه ما بقى يصير في هيدا البطء بالمحادثة، أنه تصير بقوة الاتصال العادي، وخصوصي أنه نحن بظروف اقتصادية معيشية كتير صعبة، فنحن حقنا نوفر على حالنا وعجبتنا، لأنه نحن كمان منستاهل. طبعا بتستاهلوا مستمعينا، بتستاهلوا كل الخير، وكل السوريين بيستاهلوا كل الخير، وان شاء الله يا رب ما رح تشوفوا الا كل الخير. والموضوع لا يزال قيد الدراسة، واكدت كمان مثل ما اكد اباء عويشق مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بمعرض اجابته على سؤال وجهته لإله صحيفة الوطن السورية، سألته صحيفة الوطن هل هناك دراسة فعلية لحجب الاتصالات الصوتية واتصالات الفيديو عن التطبيقات، وما أسباب اقتراح هذه الدراسة؟ فكان رد إباء عويشق مدير الهيئة الناظمة للاتصالات أن الموضوع مثار عالميا وليس فقط في سوريا، وهو موضوع يعني حاد في المحافل الدولية المرتبطة بالجوانب التقنية والتنظيمية، وأهمها الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ أن هذه الاتصالات والتي تعرف عادة باسم تطبيقات OTT تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي والمرئي دون مقابل، مستفيدة من وصول شبكة الانترنت للوصول إلى عدد هائل من المستخدمين، وبذلك تؤثر على إيرادات شركة الاتصالات طبعا. ويقل طبعا وضع شركات الاتصالات استثمارات إضافية لتحسين الشبكة، لكن يعود ويقول إباء عويشق مدير الهيئة الناظمة للاتصالات الموضوع لا يزال قيد الدراسة، ولا يوجد أبدا قرار حاليا في وزارة الاتصالات. ومن النقاط الهامة في هذه الدراسة والتي تدركها الوزارة حاجة المواطنين للتواصل مع ذويهم وأقاربهم خارج البلاد، وتعمل الوزارة على إيجاد حلول مقبولة وتحقق توازن بين مصلحة جميع الأطراف. كمان مثل ما أكد الدكتور علي صفير وزير الاتصالات والتقني تحت قبة مجلس الشعب، كان عم بيقول السيادة الوزير لا يمكن أن يكون هناك كلام أن هناك حجبا أم لا، فلا يستطيع أحد في العالم أن يعطي مثل هذا الجواب، لأن الجواب على ذلك سيكون هناك له أبعاد، فحينما تأخذ الوزارة مثل هذا الجواب فإنها ستكون مدركة لكل هذه الأبعاد. فيما يتبادل على مواقع التواصل الاجتماعي لسنا مسؤولين عنه، لأن الوزارة ستأخذ كل الأبعاد في ذلك. يعني وزارة التقنية والاتصالات نشرت عبر موقع على التواصل الاجتماعي فيسبوك بيان حول هذا الموضوع، وتقول فيه أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة حاليا، وهو موضوع سوف يأخذ بجوانبه بعين الاعتبار كل حاجات المجتمع وكل ردود الأفعال المجتمعية حول هذا الموضوع. إن شاء الله يا رب مستمعينا ما بتنحرموا أبدا أنكم تسمعوا صوت الناس اللي بتحبوه، ولا العسكري بينحرم يسمع صوت أمه، ولا المحرومة من أولادها واللي هن بالغربة برا، يعني الظروف معينة خلتهم يروحوا بتنحرم أن هي تشوف أولادها. أكيد رح يتم دراسة ونقاشة الموضوع بطريقة كتير عقلانية مثل ما تعودنا دائما مستمعينا. كمان في موضوع كتير كتير مهم رح نحكي فيه حاليا، وهو موضوع إبرة الدكلون 75 يلي انتشرت الشائعات حولها كتير كتير، حتى سميت إبرة الموت، وهي شائعات كتير عم بتكون خطيرة دون أي مبرر ودون أي مصداقية. مستمعينا رح يكون معنا مدير الصحة، لا مدير صحة طرطوس، الحديث عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. حتى تعليق صغير على الحالة أو على الصور، ناطر منك خبر على الفيس وعلى تويتر، ولي ناطر منك خبر على الفيس وعلى تويتر، أو حتى تعليق صغير على الحالة أو على الصور، تبعت وما رديتي علق I'm مستمعينا مستمرين معكم بينبض الشارع على هواء إذاعة أمواج أف أم. رح نحكي هلأ موضوع كتير مهم وكتير ضروري, وهو إشاعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر إبرة الدكلون حتى باتت تسمى بإبرة الموت. أكيد وزارة الصحة ومديرية الصحة بكل محافظة حريصة على صحة المواطنين, ولو كان فيه هيك شيء أكيد كان صدر بيان حول هذا الموضوع. للتواصل والحديث أكثر حول موضوع إبرة الدكلون معنا على الهواء مباشرة مدير صحة طرطوس مشكور لتعاونه الدكتور أحمد عمار. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك وأهلا وسهلا بإذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك يا دكتور, منرحب فيك, وجودك اليوم كتير ضروري للناس المستمعين يلي عم يسمعونا. دكتور مثل ما حكينا كتير عم تتداول مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير موثقة تفي أن إبرة الدكلون تؤدي إلى الموت المفاجئ, وخاصة دكلون 75, وكتير كان في ردود أفعال عنيفة دون تأكد من مصداقية هاي المعلومة أو صحتها, وحتى باتوا يسموها الجلطة المفاجئة أو إبرة الموت, وخاصة عن طريق مزجة مع إبرة الدكسون. شو بتحكي لنا عن هذا الموضوع دكتور؟ تفضل. هلا أكيد حضرتك بلشتي بالحديث بأنها معلومات غير موثقة من مصادر التواصل الاجتماعي التي أخشى أن تكون أيضا أنها غير موثقة. نعم. أكيد لا توجد أبدا تقارير عن وفيات مفاجئة بعد إعطاء إبرة الدكلون. الوفيات المفاجئة تحدث لأسباب طبية معروفة أو قد تكون مجهولة, لكن إذا كان هناك من تأثير جانبي لإبرة الدكلون أو لغيرها فهذا يأتي ضمن برنامج متابعة ضمن سياسة وزارة الصحة لتتبع الآثار الجانبية للأدوية المعتمدة في سوريا, وبالتالي يكون هناك استمارة على الطبيب الذي أعطى هذا العلاج أن يملأ هذه الاستمارة لعند حدوث تأثيرات جانبية قد تكون معروفة أو قد لا أو قد تكون جديدة نظرا لإعطاء هذا الدواء, وبالتالي يتم مراسلة الوزارة الشؤون الصيدلانية في الوزارة أو مخابر وزارة الصحة كي تتابع وتدقق في هذه التأثيرات الجانبية المفاجئة. لكن بما يخص إبرة الدكلون والدكسون فهذه معلومات غير موثقة ولم تصلنا أي تقارير بهذا الموضوع. دكتور كتير من ردود الأفعال الاجتماعية وكتير من ردود الأفعال مثل ما حكينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم تحكي إنه مريض بيكون بحالة إسعافية معينة بيتوجه للمشفى يعطى إبرة دكلون وبيدخل بحالة غيبوبة معينة أو بيمرض أو بيموت موت مفاجئ. دكتور شو رأيك أنت بهذا الموضوع, ودكاترة الإسعاف قبل ما يعطوا إبرة الدكلون شو هي الحالات المعينة اللي لازم يدرسوها للمريض قبل أعطاء أي إبرة؟ لأكيد كل مواطن هو غالي علينا كما هو غالي على أهله. نعم. ولا يكون هناك إعطاء لإبرة الدكلون بدون تشخيص. ما هو تشخيص هذا المرض؟ هل هو المرض الأساس أو هذه الحالة الإسعافية المفاجئة التي أتى فيها هذا المريض كان فيها تهديد على الحياة من أصل الحالة, أم لا كانت هذه الحالة الإسعافية التي أتى فيها هذا المريض هي حالي كان متوقع منها الشفاء أو إراحة المريض بعد إعطائه إبرة الدكلون التي هي مسكن تعطى عضليا في مشافينا لبعض الحالات بخافض حرارة أو كتسكين ألم. كخافض حرارة أو كتسكين ألم لا يمكن أن يسبب الوفاة بهذه الآليات المفاجئة, ولا يوجد لدينا حالات مثبتة, لكنني أنا أفترض وأناقش معك أمرا علميا. نعم. هل عندما نقول حالة إسعافية معينة لا يوجد لدينا حالة إسعافية معينة, نحن كل حياة مريض وكل مريض هو حالة استثنائية يجب أن نتعامل معها كما يجب وفق المعايير العلمية وفق اللوائح التي تنص عليها. نعم. من أخذ القصة إلى الفحص إلى الحصول على العلامات الحيوية وبالتالي طلب بعض التحاليل وأيضا إعطاء بعض الإجراءات الداعمة كي نتمكن من الحصول على تشخيص نفترض بعضه أن نعطي العلاج الذي يؤدي إلى الشفاء أو إلى إراحة المريض أو الانتقال إلى خطط علاجية أخرى قد تكون جراحية أو ما شابه. التبسيط الأمر إلى أن إبرة الدكلون كانت هي سبب الوفاة هذا من التبسيط الذي يندرج تحت عنوان بدأنا به الحديث بأنه معلومات غير موثوقة على وسائط اجتماعية غير موثوقة، ومن الصعب جدا أن نناقش بهذه الطريقة لأن الحديث ننفيه جملة وتفصيلا بهذا السياق. دكتور، يعني الدكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس، شو هي الحالات المعينة الممكن تلجأ لمديرية الصحة لتفادي هي الإشاعات؟ يعني كيف ممكن أنتم كمديرية الصحة تحاربوا الإشاعات؟ نحن نتقبل أي إخبار من أي مواطن، ولدينا كثير من الإخبارات التي تأتي وتتابع حتى النهاية، من الحصول على العينات الدوائية، نأخذ عينات دوائية من كافة صيدليات، من منتجات، من أكثر من طبخة. لا يوجد دواء سوري في صناعة محلية لا يحصل على إذن طرح، أي أنه يتم دراسة هذا المنتج وتحليله في مخابر وزارة الصحة كي يحصل على إذن طرح، ليس فقط لترخيصه الأول ولكن لهذه الطبخة المحدد برقم وتاريخ كي يدخل إلى السوق السورية الدوائية، ويتم متابعة هذا الدواء حتى فيما بعد طرحه. إذن لدينا نظام صحي صارم يتابع الأدوية الوطنية والأدوية المستوردة التي مستوردة أصولا والتي أيضا تحصل على تراخيص وتحاليل مخبرية. ما يلي هذا هو أن هذا المواطن يجب أن يشتكي أو يعبر عن كل حالي على حدة وبتوثيق، أي أن هذا المريض يعرف تشخيصه أو شخص له الطبيب وحصل على هذا العلاج أو تعرض لهذا العلاج، وبالتالي لدينا مريض، لدينا حالة مرضية، ولدينا دواء أعطي، ولدينا كل القدرة والإمكانية على متابعة حالة المريض وتطورها، ولدينا القدرة على الحصول على هذه المادة الدوائية من نفس الطبخة التي التركيبي التي انتجت والمعمل الذي حصلنا عليه، وبالتالي نتابع هذا الموضوع حتى النهاية للحصول على الهدف المنشود وهو إيصال الدواء السليم والفعال إلى المواطن. ما في شك دكتور، يعطيكم ألف عافية. ولا نعتقد أبدا بوجود معمل دوائي منتج للدواء في سوريا لا يريد أن ينتج دواءه بأفضل المعايير، كلهم الذين نعرفهم من معامل الأدوية يتنافسون على صنع الدواء الجيد والفعال. إذن هي وفق أفضل المعايير. إذن هي إشاعات، كل ما يقال عن إبرة الدكلون والموت المفاجئ والجلطات المفاجئة هي إشاعات دكتور. هذا الربط هو إشاعة طبعا. نعم، وما أشيع أيضا عن الأوغمنتين. طبعا نفس الكلام نطبقه على دواء واحد ويصبح معيارا لكل الأدوية، وهنا أدعو الأخوة المواطنين للتواصل الفعال مع مديرية الصحة، مع أي مديرية الصحة المنتشرة، لأقرب مركز صحي، لأقرب مشفى، أن يعبر وبوضوح أن يقول أنا أخذت هذا الدواء وتعرضت لهذه التأثير الجانبي لهذا، أنا أتهم هذا الدواء بأنه قد أصابني أو أصاب أحدا. التوجه إلى مديريات الصحة طبعا وليس إلى مواقع التواصل الاجتماعي. لا لا لا، لأقرب مركز صحي، ونحن هناك استمارات تعبأ وبيانات تعبأ ونتابع هذه الحالات للوصول للهدف. وتوجد لدينا بعض الحالات التي تابعناها ولكن لم يكن هناك تأثيرات سلبية بالطريقة التي نقولها أبدا، تأثيرات بسيطة كانت وعولجت ببساطة. يعطيك ألف عافية دكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس، نحن بنشكرك لوجودك معنا المهم اليوم، وخصوصا أنه هذا الموضوع أخذ ردود أفعال وأخذ أكبر بكتير من حجمه، وتم إثارة العديد من الشائعات حوله أو حول الأطباء معينين في بمشافي معينة. بشكرك كتير كتير دكتور أحمد. شكرا لإذاعة أمواج لتحت الفرصة لهذه الإضاءة. يعطيك العافية دكتور. في الصحة إن شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، إن شاء الله شغلك ماشي حال وكله منيح الحمد لله، قولوا الله والصحة منيحة ما دام الصحة منيحة، همومك عن ظهرك زيحة أحسن ما تروح الصيحة، قولوا الله والصحة منيحة بيحسن يبرس ما الحمد لله، الحمد لله، الصحة منيحة، همومك عن ظهرك زيحة، أحسن ما تروح. شاء الله يا رب نرجع منقول الصحة والسلامة لكم مستمعينا ولكل الناس يلي بتحبوها. بنرجع منعيد ومنكرر كتير أوقات، ومثل ما حكانا الدكتور أحمد عمار بيكون كتير في معلومات وكتير في أقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي، مو شرط أبدا كله يكون صحيح، لازم دائما نرجع لأصل المعلومة لمصدر المعلومة قبل ما ناخد أي قرار أو أي رأي نسأل عنه كتير منيح. أوقات ممكن أحدنا يكتب معلومة طبية مو متأكد منها تموت شخص آخر وتأذي شخص آخر بالطرف الآخر من العالم، ممكن طرف آخر من العالم يقرأ المعلومة ويتصرف تصرف صحي غير سليم وتصرف صحي خاطئ. كمان مستمعينا في كتير اليوم ردود أفعال، الشارع اليوم مبسوط بالمطر، كل عم بيقول أهلا بالمطر وعم بيسهل يعني أهل ويسهل بالمطر، وفي أضرار وانقطاع للتيار الكهربائي، لكن أنتم موجودين معنا على السماع إذاعة أمواج أف أم، وأسير إذاعة أمواج أف أم مستمر دائما معكم مستمعينا وإلكم، وعم نشانكم نحن مشوارنا لليوم من طرطوس المحبة، طرطوس السلام، طرطوس الجمال، لدقية الهوى والقلب، كل تحية وكل سلام، وكل التحية لكل كادر إذاعة أمواج أف أم، وبقلن أنه اني اشتقت لهم كتير. كان معكم اليوم بفريق العمل بالصوت ميس سليمان، هندسة إذاعية جمانة محمد، انا كنت معكم بالاعداد والتقديم بفقرات رنا ابو دياب بنبض الشارع، كانت معنا زميلتنا رنا خضور بكتير فقرات كمان حلوة ومتنوعة، كان معنا الدكتور احمد عمار مدير الصحة، وكان معنا الدكتور محمد نجم دكتور اختصاصي بالأشعة. كل تحياتنا لكم مستمعينا ومعنا على السمع كل يوم ساعة واحدة الظهران، بيستمروا معكم كادر إذاعة أمواج بطرطوس زملائنا جميعا كلهم إلن تحية، وأنتوا لكم تحية الأكبر، لكم تحية كتير كتير كبيرة ومميزة من رودينا سليمانية اللي كانت معكم اليوم بالأخراج وسمعتنا الأغاني الحلوة كتير وهالأجواء المميزة جدا. ابقوا بخير مستمعينا، بأمان الله وسلامته دائماً.